مسعود كان زمانه فعلا نزل الشارع، انما هو ما نزلش الشارع. خد اسئله تهم الانتخابات بكل شرف كل امانه. قرار السيد رئيس الجمهوريه بمد حاله الطوارئ ليميت سنه. اول ما نريد فتحت لقيت الكون كله صنم، واللي عايز يكسب فيه لازم يعيش من الحرام. انا دي خيرها مش ليها، احنا خدامين النظام. يا بلادي مش هقدر عيش فيكي ولا يوم تاني، كتموا صوتي ومصوا دمي وسرقوا كل احلامي. يا ابو الشهيد حق اخويا مش عيون.